قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قارئ ليس من القراءة ولكن من القارئ، ولهذا يقال القاري أو القارية ولا يقال القارئ. على كل حالات الحديث إن شاء الله سنتكلم عليها في الدرس القادم. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.